حصريا على موقع djkimo.com. يا 100 مليون اهلا وسهلا باللي يحبنا، هيشوف معانا الحلو كله ياخد قلبنا، ده حياته هتبقى ورد هو احنا اي حد، يا بخت اللي اشترى خاطرنا ويكسب ودينا. اللي ساب جوانا نغزة لا غلاوة ولا معزة، مش هنتصالح بكلمة او بضحكة ولا غمزة. اللي ساب جوانا نغزة لا مش هنتصالح بكلمة أو بضحكة ولا غمزة. تحية للناس اللي خذلت كلها، واللي شافت راحتنا فين ومشيت عكسها، شكرا ليهم بجد اللي ما وفوش بوعد، اصلحنا فرصة مش هيجي ابدا زيها. اللي ساب جوانا نغزة لا غلاوة ولا معزة، مش هنتصالح بك معاك، ودقنا مر وشربنا بالمعلقة، وكنا طقنا جو كان جازتنا المشنقة، زرعنا انبساط والجرح كان حصاد، شفنا الندالة بالبنط العريض متعلقة. اللي ساب جوانا نغزة لا غلاوة ولا معزة، مش هنتصالح بك حصرياً على موقع djkimo.com.